المسلمين يلتقيان فيتصافحان بالأيادي إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، وفي رواية إلا تحاتت عنهما خطاياهما كما يتحات ورق الشجر عن الشجر. بلك لما احنا نضيع السلام فيما بيننا وبين بعضنا ولا ننشره اليهود بتفرح فينا وبتشمل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وقولكم آمين. حاجتين بيحسدون عليهم، السلام وقولنا ايه؟ آمين. يبقى انت لما بتقول السلام عليكم بتعمل ايه لليهود؟ بتغيظ اليهود، بتقضي كل موت بغيظكم كي تعلم. ولذلك تحية السلام لما تنتشر يبص لك كده ايوه السلام عليكم، وتكون عزيز النفس والمؤمنون اعز. لما يكون اللي حيسلم عليك رجل صالح، خاصة لما يدخل بيتك، يعني مش هقول لك استحب، خليك يعني ذكي اما تظن به الصلاح، الله اعلم بالصالحين، يعني انت بتظن به الصلاح واحنا ده كله عندنا ظن. اما يقول السلام عليكم، حاول انك ما تردش عليه من اول مرة، خليه يقول تاني وما تردش، خليه يقول ثالث، وعند الثالثة رد. لحسن الصالحين بيبقوا عارفين الادب، عند الثالثة لو ما ردتش، ما احنا قلنا السلام قبل الاستئذان، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، مش ورا بعض يعني ترتلهم ورا بعض تقرأهم ورا بعض، سيب فترة كده، السلام عليكم أدخل، ما ردوش في الثالثة يبقى تعمل ايه؟ تاخد نفسك وتمشي. فانت عند الثالثة تقوم رادد وفتح له الباب. القصة دي حصلت مع سعد بن معاذ، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فاستأذن وقال السلام عليكم أدخل، فأمر سعد، صمت أبناءه وأهله، خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر برهة ثم قال السلام عليكم أدخل، فصمت أبناءه، ثم قال السلام عليكم أدخل، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما انصرف لو العملية غابت خرج سعد، يا رسول الله يا رسول، قال استأذنت عليكم ثلاثا، ما هو بعد الثلاثة ايه تمشي، استأذنت عليكم ثلاثا فلم ترد، سلمت ثلاثا فلم ترد. قال والله يا رسول الله لقد سمعناك وما رددنا عليك إلا رجاء البركة. هتفضل تقول السلام عليكم ودي تعتبر دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحتحل البركة عند سعد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستضافه سعد وقام معه بواجب الضيافة. فلما أراد الانصراف كانت دابة سعد، إنما صم يعني أراد أن يركب، فأمر سعد ولده أن يركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسحب ابن سعد بن معاذ الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركب، إما أن تركب وأركب معك وإما أن تنصرف. فقال أنصرف يا رسول الله. احتراما لمين؟ هذا الولد ابن سعد معاذ استصغر نفسه واستعظم على نفسه أنه يعمل إيه؟ يركب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له إذن أنصرف، فانصرف ابن سعد بن معاذ. القضية عندنا إذا كان رجل صالح وتظن به الصلاح فانتظر عليه ثلاثا حتى تحظى بالإيه؟ بالبركة. كده يعني نعتبر يعني عملنا عملية إلمامة بالإيه؟ بالسلام كدرجة من درجات الجنة. يبقى معنا من الدرجات، احنا قلنا إطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. في عجالة سريعة يعني، نعم السلام على غير المسلم دي قضية جيدة فتح الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلم عليك وقال تحيتك، في بعض الغير المسلمين يقول لك السلام عليكم، فكيف ترد عليه؟ فريق من العلماء يقول يجب عليك أن ترد عليه بمثل التحية فتقول وعليكم السلام، بعض العلماء يقول ذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فإن تردها عليه استنادا إلى ظاهر الآية. وأما الذي عليه المحققون وعليه الإفتاء، إذا قال لك غير المسلم السلام عليكم، إذا قال لك غير المسلم السلام عليكم فقل له وعليكم، وهذه رواية صحيحة وعليكم بس، فكده ما فيش. والبعض بيقول إنك تقول له وعليكم السلام، ولكن هذا لا يليق، هذا مرفوض. السلام اللي هي الحجارة، يبقى بيقول لك السلام عليكم تقول له عليكم ليه السلام، أو وعلاكم السلام يعني أمطرتم بالحجارة لأجل كفركم، فهل هذا يليق بالمسلم؟ كأدب إنه عف اللسان، ليس فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، لا يليق، ده مرفوض. إنما الرد الصحيح كما في الرواية الصحيحة وهي تحسم المسألة، لما غير المسلم يقول لك السلام عليكم تقول له إيه وعليكم بس اكتر كده مفيش. غير كده كمان انت لما تشوفه تبدأوا بالسلام ولا ما تبدأوش؟ هتبدأ بالسلام بتاعنا وهو تحية خاصة لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تبدأوهم بالسلام، ولا يجوز لك انك تبدأوا بتحيته هو. هو ده مربط الفرس. يبقى ما تبدأوش بالتحية الخاصة بتاعتنا، ما تقولوش السلام عليكم اللي هي تحيتنا، انما تقول له ايه؟ ولا سلام كمان، تقول له جود مورنينج، تقول له هاي، صباح الخير، جود ايفنينج. يبقى انت كده ما بدأتوش بالايه؟ بالسلام بتاعنا. وبذلك قال بعض العلماء الاكابر عليهم رحمة الله، يبقى لا تبدأوهم بسلامنا الخاص بنا، وانما يجوز ان تبدأه بايه؟ بتحياته، خاصة اذا كان جارا او كان زميلا في عمل او ما شابه ذلك. كده اظن غطيناها بعض الشيء. قيام الليل، طيب يا ريت نرجع الاسئله. ماشي اتفضل. ان يسلم على المصلين. استند بعض العلماء الى ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالاشاره، يعني بالاشاره وفي الصلاه، وانت في الصلاه واحد قال السلام عليكم وانت الوحيد اللي في المسجد، فهترد عليه في الصلاه؟ لا، ما ينفعش ترد عليه تقول عليكم السلام، انما ممكن تعمل ايه؟ تشاور بايدك، مفيش مانع. فاستدل بعض العلماء الى انه بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالاشاره على من يسلم عليه وهو في الصلاه، بالاشاره يرفع يده كده. استند العلماء الى انه يجوز لك ان تلقي السلام على القارئ وعلى المصلي، وينبغي للقارئ أن يقطع قراءته ثم يرد عليك السلام ثم يستأنف القراءة بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والبعض الآخر بيقول إذا كان في دعاء أو كان في قراءة فلا تلقى أو مجلس علم فلا تلقى عليه السلام، لئلا تقطع عليه حديثه، ولئلا تقطع عليه تدبره، ولئلا تقطع عليه خلوته واتصاله بالله عز وجل من خلال دعائه. وده كلام لبعض العلماء، انما الامر على الاطلاق اذا دخلت فسلم خلاص. وبعدين في مجلس العلم يعني هو الاولى، هو ده يعني ده الفقه الموجود في المساله. الاولى اذا كان في مجلس العلم العالم منهمك، خاصة زي خطبة الجمعة، ما تلقيش الايه؟ السلام، تجلس. طب واحد ألقى السلام في خطبة الجمعة ما يعرفش، اللي راح داخل كده السلام عليكم، محدش يرد عليه. ونرجي الرد لبعد الايه؟ الخطبة، أو بين الخطبتين والإمام قاعد، ما هو الإمام ما بيتكلمش أهو سكت، يجوز إنك ترد عليه بين الايه؟ تؤخر الرد. والبعض بيقول إذا ألقى السلام واحد بس من اللي قاعدين ورا هو اللي يرد عليه، ويصح ذلك. هكذا قال بعض الايه؟ العلماء. كده القضيه نعتبر الممن بها. فيا ريت اذا كان مجلس علم لا يلقى السلام الا بعد الانتهاء من مجلس الايه؟ العلم، وحتى لا يقطع عليه. وان القى السلام فهل هو في حرج؟ هل هو في اثم؟ هل خالف امرا؟ لا. يبقى ولكن اذا القى علينا وجب علينا قطع الحديث والرد، او يرد بعض الجالسين ولا يقطع العالم الايه؟ الحديث. ماشي. قيام الليل أمر به الله عز وجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد هو ما كان بعد نوم، يعني أنت نمت وصحيت قبل الفجر فتقوم فتصلي، ده بيسمى إيه؟ تهجد. أما ما كان قبل النوم بيسمى إيه؟ قيام ليل. خلاص. نافلة لك يعني فرض زائد على الفروض الخمسة، ده معنى من المعاني. فأصبح في حق النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فرض، وفي حق أمته مستحب، ده معنى. ولا نافلة لك يعني أمرا زائدا فيه ثواب عظيم على الثواب الآخر النافع عن العبادات الأخرى، ده معنى آخر. وعموما قيام الليل أوصل الناس الصالحين إلى درجة المتقين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الخير والبر والإحسان العظيم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. علامات الإحسان بتاعتهم إيه اللي هم استوجبوا بها فضل ربنا سبحانه وتعالى؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخر الآيات. وواحد من الصالحين كان لا ينام إلا قليلا، فسئل عن قلة نومه فقال عجائب القرآن أفرنا النوم من عيني، بيسهر مع القرآن ويمضي من آية إلى أخرى ويتعجب ويتدبر فطار النوم من عينيه. هؤلاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا يستوون مع الذين يبيتون في غفلة أو يسهرون على معصية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي من قام بين يدي رب العالمين ومن قام بين يدي الشيطان؟ يستوي من غفل ونام ومن سهر واستيقظ بين يدي رب العالمين؟ لا يستويان. تصل إلى مرحلة العبودية الحقة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نهاية الجزاء بتاعهم إيه بعد الصفات العديدة ومنها أن يبيتوا بين يدي ربهم سجدا وقياما؟ أولئك يجزون الغرفة جنات النعيم بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى من الجفوة القطيعة، بينهم وبين الفراش مقاطعة. شفت المقاطعة الاقتصادية وغيرها؟ هي نفس المقاطعة بين السرير. يجي النوم لا، بين يدي رب العالمين نقف ونقرأ القرآن ونتدبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع هجرين الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا، حد بيشوفك وانت بتصلي بالليل؟ ظلام الليل والناس كلها نايمة وانت لوحدك قاعد بتذكر الله عز وجل. أخفوا العبادة لله في ظلمة الليل فأخفى الله لهم الجزاء فلا يعلم عظمه إلا الله والجزاء من جنس العمل. شفت ازاي؟ سئل الحسن البصري عليه رحمة الله فقيل له يا إمام ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها وشهم منور؟ فقال لأنهم خلوا بربهم فكساهم من نوره. قيل له ما بالنا لا نقوى على قيام الليل؟ فقال أثقلتكم ذنوبكم وأقعدتكم معاصيكم. كثرة الذنوب بالنهار لأن القيام بين يدي الملك العلام في ظلمة الليل والناس نيام درجة عالية وفضل كبير لا يعطاه ولا يمنحه إلا الذين يعاملون ربهم بالطاعة في النهار فيوفقهم للقيام بين يديه، أما الذين يعصون فيحرمون، ما لهمش شرف. شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. نزل في الحديث الصحيح نزل جبرائيل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يبقى أشرف الناس اللي بيقوموا الإيه؟ الليل، واللي ما بيقومش الليل لا شرف له. وعزه استغناؤه عن الناس أن تزهد فيما أيديهم فيما في أيديهم وأن تترك لهم دنياهم. لنا بعد العشاء إن شاء الله حديث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب مقدار قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كام ركعة في اليوم والليلة؟ 11 ركعة، وفي رواية 13 وهي رواية صحيحة، وفي رواية 13 وهي رواية صحيحة. وما كان يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غير رمضان، غير أنه لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم ولم يقدر على القيام كان يصلي قاعدا. وانت لو صليت قيام الليل وانت قاعد وبك عذر مش قادر تقوم، تاخد الثواب ناقص ولا كامل؟ كامل. طيب لو صليت قيام الليل وانت قاعد وتقدر على القيام تاخد الثواب على الايه؟ على النصف. الفرض القيام فيه ركن، الفرض فروض الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى لازم تقوم. لو واحد يقدر على القيام وقعد في صلاة الفرض صلاته ايه؟ باطلة. يبقى القعود في صلاة الفرض لا يصح الا عند العجز عن القيام. فاذا ما صلى قاعدا صلاة الفرض وهو قائم وهو يقدر على القيام صلاته ايه؟ باطلة. اما صلاة النافلة ايا كان نوع هذه النافلة تصح وانت ايه؟ وانت قاعد. فان صليت وانت قاعد مع القدرة على القيام لك نصف الاجر فقط، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وان صليت صلاة النافلة من عجز وانت قاعد فالاجر ايه؟ يكون كاملا، ان الله عز وجل يعذره. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحثنا أن نصلي من الليل ولو مقدار فواق ناقة، فواق حلب شاه. ممكن تقول فواق وممكن تقول فواق. الفواق له تفسيرين. التفسير الأولاني ما بين الحلبة والتي تليها، يعني بيحلبوا الجماعة اللي يعرفوا أهل الإبل وأهل الشاء بيحلبوا الناقة أو النعجة، يحلبوها وبعد ما يحلبوها يسيبوها فترة صغيرة من الزمن الفصيل يرضع، ابن الناقة وابن الشاه ايه يرضع، ما بياخدش مثلا 10 دقايق وبعدين يرجعوا تاني يحلبوها كمان حلبة. فهمتني؟ المقدار ده هو 10 دقايق دول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تحرمش نفسك ولو هذا المقدار. في تفسير تاني يقول لك فواق ناقة لا تدع قيام الليل ولو فواق ناقة. فواق الناقة او فواق حلب الشاه يعني الواحد عشان يحلب الشاء والناقة بيمسك الضرع يقبض عليه بإيده ويشده وبعدين يسيب إيده فيتقلص الضرع ثم يجذبه. ما بين ما يقبض عليه ويجذبه ثم يتركه، ما بين ما أن يترك يمسك بيده ثم يترك، دي اسمها فواق الناقة. خدت قديه من الزمن؟ جزء من الثانية. أو بيقول لك ما تسيبش ولو مقدار جزء من الثانية في قيام الله. أصل شرف المؤمن عايز يكون لك شرف ولو بمقدار بسيط تلقى الله عز وجل به. شفت ازاي؟ وبعدين اللي هو بينام طول الليل ومليش مفيش ركعتين بالليل لله عز وجل، ده والعياذ بالله الشيطان رابط على أفاه 3 عقد. في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، الأفة مؤخرة الرأس، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد أول ما ينام، وفي كل عقدة ينفث نفس شيطانية يقول لك إيه؟ عليك ليل طويل فارقد. قدامك ليل طويل، نام نام، عليك ليل طويل فارقد، على 3 عقد. فإذا هو قام بالليل قبل الفجر فذكر الله، لأن الواحد لما يستيقظ يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما نتولى النشور، فذكر الله انحلت عقدة. فإن هو توضأ انحلت العقدة الثانية. فإن هو قام فصلى انحلت عقده كلها. فيلقى الله عز وجل فيصبح وهو طيب النفس نشيطا. وإن لم يفعل ذلك وينام لحد ما أصبح وما صلاش ركعتين بالليل أصبح خبيث النفس كسلان لم يصب خيرا. وفي رواية عند ابن خزيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث ده فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. هياخدوا قد ايه الركعتين؟ ثلاث دقائق. يبقى لا تحرم نفسك من قيام الليل، ففيه رفعة الدرجات ولو بمقدار ايه؟ ركعتين. وافضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الايه؟ صلاة الرجل في جوف الليل. افضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم اللي هو اول شهر في السنة الهجرية، ده افضل الصيام بعد شهر رمضان. وافضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في ايه؟ في جوف الليل. واسمع الدعاء، الدعاء اللي يستجاب يستجاب عند الايه؟ عند الاسحار. ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا من سائل فأعطيه سؤله، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه. دعاء يستجاب في هذا الوقت. فلا تحرم نفسك قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا في الحديث الصحيح أيضا فقال: عليكم بقيام الليل، أي أوصيكم به، فإنه دأب الصالحين. ممكن تقول دأب، والدأب أو الدأب هو العادة والشأن، العادة الملازمة لهم التي لا ينفكون عنها، عامل زعمية النفس بالنسبة لهم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم. منهاة عن الإثم يعني يحفظك من الوقوع في المعصية. في حديث آخر رجاله ثقات عند البزار قالوا: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. بالليل بيصلي وتهجد ويصبح يسرق، فقال: سينهاه قيامه بالليل. يبقى مثيره سيقذف في قلبه النور، والنور لما ينقذف في القلب بيقبل على الطاعة. من كثرت صلاته بالنهار بالليل حسن وجهه بالإيه؟ بالنهار، كما قال بعض العلماء. وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وفي كلية التربية الرياضية عندنا في القاهرة في حلوان أستاذة دكتورة عملت بحث على الذين يصلون صلاة التراويح وهو قيام الليل، ويعادله في غير رمضان أي قيام الواحد بيقومه، ماشي؟ فعمل البحث على مجموعة منهم، فوجدت أن مطردة للداء عن الجسد، المرض ما يدخلش الجسم، عنده مناعة، جهاز المناعة بيقوى. كل ما تزيد في صلاة الليل كل جهاز المناعة إيه؟ ما يقوى. كل ما تقل كل ما تكون عرضة للأمراض. شفت العلاج؟ وأنا قرأت بحث أيضا في مؤتمر الإعجاز الطبي لأحد أساتذة في جامعة بغداد، وهو عندنا في كلية التربية في القاهرة جامعة حلوان، أستاذة دكتورة قامت به، فوجدوا إن أقل الناس عرضة لأمراض العمود الفقري الذين يواظبون على صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل بمعنى دق، أقل الناس عرضة لأمراض القلب والذبحة الصدرية الذين يواظبون على قيام الليل وصلاة التراويح. وعملوا نسبة على اللي بيحافظوا على الصلاة صلاة التراويح واللي ما بيحافظوش، فوجدوا إن النسبة بينها وبين بعضها كما بين المشرق والمغرب. يبقى قيام الليل أنت المستفيد منه، تكفير للسيئات، حفظ عن الإثم، قربة من الله عز وجل، تتشبه بالصالحين، يطرد الداء والمرض عن جسدك. فليه تفرط فيه؟ أنت عايز إيه أكثر من إني من الصالحين؟ لو شفنا حالهم هنبكي على حالنا، هنبكي على حالنا فعلا. الحسن بن صالح، حسن بن الحسن بن صالح، كان ليه أخ اسمه علي، فكان الحسن وأخوه علي أبناء صالح، كان يقتسمان الليل مع أمهما ثلاثا، كل واحد عليه تلت، يبقى البيت شغال طول الليل إيه؟ قيام ليل، مش عايزين النور ينطفي منه. فكان الحسن تلت وينام يصح علي، يصلي التلت بتاعه، علي ينام يصح والدته، تصلي التلت، يقوموا مع الفجر كلهم يستقبلوا اليوم. فلما ماتت أمهما تقاسم الليل مناصفة، الحسن عليه نصف وعلي عليه إيه؟ نصف. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. ده مش كده وبس، ده سرت هذه العدوى الطيبة إلى جارية الحسن، كان له جارية واتزنق في إرشين وكانت جميلة وكان يحبها، فباعها على مضض، فذهبت إلى قوم، فعند منتصف الليل متعودة كانت تقوم تصلي، بقى ما هي متعودة عند سيدها تصلي بالليل. فلما كان منتصف الليل دارت في البيت تقول: الصلاة يا أهل البيت، الصلاة يا أهل البيت. فاستيقظوا وقال: أو أذن الفجر؟ يعني معناها قالوا الله هو بسرعة الفجر ده، احنا ملحناش ننام، فجر جه بسرعة. فقالت: سبحان الله، أو ما تصلون غير الفريضة؟ وتسجل الفرض بس، ما عندكمش قيام ليل؟ فذهبت إلى سيدها اللي هو الحسن وقالت: استحلفتك بالله إلا رددتني، فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة. شفت الناس اللي بتتعامل بهذا اللسان؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأمه وزوجه كانوا يتقاسمون الليل أثلاثا برضه، وفي رواية وخادمه. يعني القصة هتلاقي من سير الصالحين الكثير والكثير. الواحد من صحيح اسمه يزيد بن هارون بيحكي عنه الحسن بن عرفة يقول: كان يزيد بن هارون ذا عينين جميلتين، يعني حلوة، فقابلته مرة فوجدت إحدى عينيه قد ضاعت، عين منهم خلاص بيض، فقلت له: ما فعلت هذه العين؟ فحمد الله. فقابلته مرة أخرى فإذا عيناه قد ذهبتا، فقلت له: ما فعلت العينان الجميلتان؟ إيه اللي حصل لهم؟ فقال: يا أخي، ذهب بهما بكاء الأسحار، كتر البكاء بالليل، يبكون بين يدي الله عز وجل. يا بني، لقمان وصى ابنه كده وقال له: يا بني لا يكن الديك أكيس منك يوقظ الناس للصلاة وأنت نائم. ده الدين بيأذن، الديك بيأذن قبل الفجر بشوية، الديك أفضل منك وأعقل منك، ليه ما تكونش زي الديك وتصحى من بدري قبل الفجر وتصلي ركعتين لله عز وجل؟ سريعا سريعا، الواحد لما يسمع فضائل قيام الليل هيقول إيه؟ خلاص أنا هقوم الليل. لا، مش نية بس، ده عايزة عزيمة، عايزة رجال يجاهدون أنفسهم ونومهم. الفراش لين والمرأة جميلة وحسناء، هتقوم الإغراء إزاي؟ لازم يكون عندك عزيمة الرجال. يا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. قوم الليل ولو بعشر آيات، ولو زدت شوية خليها بمية، ولو زدت شوية خليهم ألف. وخد بالك، كل ما تتوغل في قيام الليل كل ما تحس بحلاوة وتلاقي نفسك مش عايز تنام وتتنعم وتتلذذ في قيام الليل. قال ثابت البناني: كابدت من المكابدة، وهي المشقة الشديدة، كابدت قيام الليل، خلاص وقتنا، كابدت قيام الليل 20 سنة وأنا بعاكر مع نفسي وبجاهد نفسي على وأذلها على قيام الليل بدربها، وتنعمت به 20 أخرى. 10 آيات على الأقل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وحديث صحيح: من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، هيكتب من الإيه؟ من الذاكرين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن قام بمئة آية في ليلة كتب من القانتين، خاشعين المخبتين. ومن قام بألف آية، دي مرحلة عالية بقى، كتب من المقنطرين، أي الذين يأخذون الأجر قناطير قناطير. فسئل بعض الرواة، سئل: وما القنطار؟ قال: القنطار 12,000 أقية، والأقية كما بين السماء والأرض. وفي رواية: والقنطار ملء مسك الثور ذهبا، المسك اللي هو الجلد، ملء جلد الثور ذهبا، ده قنطار. معناها ان الاجر هيكون ايه؟ عظيم وموفور. ويا حبذا لما تقوم انت واهل بيتك واولادك. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح في وجهها الماء، مش يجيب مثلا اللي هنا كده ويدلو الميه، لا، يعني يدل ايده في الميه فايده هتتحمل بالرطوبه، ولما يمشيها على وجه امراته هيبقى فيها الرطوبه فتصحى. ولا بأس زي بعض العلماء قال من عطر خفيف، يرش رشة في عطر فتفوه، يعني خليك ذكي. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في إيه؟ في وجه الماء. بس لازم يكون باتفاق مصدق، وإلا ما احناش مسؤولين عن اللي هيحصل، لازم يكون في اتفاق، ده أهم شيء. وبعدين في الحديث الآخر صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله، الأهل اللي هي الزوجة، إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين من الليل جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايز ربنا يحبك، أظن محدش يرفض هذا الثواب. عايز ربنا يضحك إليك وأنت تقوم بالعمل ويبشرك خيرا ويستبشر بك، قم من الليل ولو ركعتين اثنتين. والحديث ده هختم به على ان لنا ان شاء الله ايه لقاء اخر مع قيام الليل. روى الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 يحبهم الله عز وجل ويضحك اليهم ويستبشر بهم. شوف الثواب، 3 يحبهم الله عز وجل ويضحك اليهم ويستبشر بهم. الاول الذي اذا انكشفت فئه اما يكون في الحرب ويحصل ثغره العدو هياخد باله منها يقف هو ويصد في الايه في الثغره دي. الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءها بنفسه لله تعالى فاما ان يقتل واما ان ينصره الله ويكفيه. فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، حط نفسه في وش المدفع وهو يعلم ان هناك خطوره ارضاء الله تبارك، فيضحك الله اليه ويستبشر به ويحبه. والثاني اللي هو احنا عايزينه في مقامنا ده هو والذي له امراه حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. فممكن ينام ولكنه ضحى بشهوته وضحى بالنوم، يقف بين يدي رب العالمين يسالني ولعبدي ما سال. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب رفقاء فسهروا قضوا الليل بتاعهم في السمر ثم هجعوا بعد ما سهروا قالوا لهم عايزينه ناموا، فقام من السحر هذا الرجل في ضراء وسراء، راح واخد نفسه كده من وسطهم بعد ما ناموا بعد السهرة بتاعتهم وجلس يقرأ القرآن ويصلي. أفلا يكون أحدنا واحدا من هؤلاء؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومراضيه، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.